الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في رسالته الماتعة أصول في التفسير: ثالثا، نزول القرآن ابتدائي وسببي. نزول القرآن، تكلمنا عن نزول القرآن الكريم. هذا النزول على نوعين: ابتدائي وهو غالب القرآن، يعني نزل ابتداء بلا سبب مذكور لنا، وسببي وهو ما نزل لسبب. ماشي، لا بس انا خفت لو يكون المعنى اللي انا قلته مش لا لا أنا يعني وكان المرة اللي فاتت تكلمنا عن قتل حبسا أو مات صبرا، صبرا قلنا إن قتل صبرا أو مات صبرا أو قتل 120 صبرا، صبرا يعني في الحبس، صبرا يعني في الحبس. وفي المرة الماضية ذكرنا أن منهم من قتل صبرا يعني في غزوة بدر، هذا كان لا شك ليس في الحبس، لكن من قتل بعد المعركة أخذ فكأنما حبس ثم قتل، والصبر الحبس، ولذلك قلنا الصبر هو حبس النفس. الشاهد، قال الشيخ رحمه الله: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات التي هي من النزول الابتدائي كثيرة جدا في غالب القرآن. لماذا ذكر الشيخ هذه الآية؟ سيبين لك العلم. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. هو كان من الممكن أن يقول الحمد لله رب العالمين مثلا وغير ذلك كثير، ولكن ذكرها ليبين علة، وهذا يبين لك أن أمر التصنيف أمر فيه فقه عظيم فيما يذكر وما لا يذكر وما يقدم وما لا يقدم ونحو ذلك. قال: روجها كثير من الوعاظ، ولعل يعني أغلبنا يعلم شريط حمامة المسجد بتاع كشك، حمامة المسجد ده هو الشريط كله أو الخطبة كلها عن ثعلبة ابن حاطب، ويقص حديث الموضوع، وصدق بعض تلامذته. وهو الحويني لما قال كأنه كان يحضر خطبه من الموضوعات، صلى الله أن يعفو عنا أجمعين. لا، هو لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا فهذه أمر آخر، لكنه كان يلقن فيتلقن، عفى الله عنه. قال الشيخ: وعلى شهرة هذه القصة آثرت نقلها هنا للتحذير منها. فكما رأى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا، فوالله لئن أعطاني الله لا تصدقن ولا أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا. قال: فصارت له غنيمة، فكان يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثرت غنمه ونمت خرج من المدينة، فكان لا يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، فنمت غنمه، فتقدم فكان لا يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة، فنمت غنمه وكثرت، فتقدم فكان لا يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة ولا غيره. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يأخذون الصدقة، فذهبوا إليه فقال لهم: إذا فرغتم وانصرفتم اجعلوا طريقكم علي أو نحوها. قال: فلما فرغوا وانصرفوا أتوه، فقال: والله ما هذه إلا جزية. فانصرفوا عنه ولم يأخذوا منه الصدقة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فأنزل الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى قوله: يكذبون. قال: فلما نزل فيه القرآن جاء بصدقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصدقته إلى أبي بكر فأبى أن يأخذها. وقال شيئا: لم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأخذها، وأبى أن يأخذها. فلما قبض أبو بكر جاء بصدقته إلى عمر فأبى أن يأخذها. وقال شيئا: لم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخذ أبو بكر، وأبى ذلك. هذه هي القصة المشهورة، وهي قصة باطلة منكرة، فهي لا تصح، وضعفها الأئمة وعلماء الحديث، لا سيما أن ثعلبة رضي الله عنه بدري، ومضى معنا الآن في أهل بدر منزلتهم وفضلهم. ثم أنه رضي الله عنه هب أن هذا حدث، فقد تاب وندم وأتى ليقدم الصدقة. الله عز وجل يتقبل التوبة، يقبل التوبة عن عباده. طب هب أنه كان منافقا، كثير من المنافقين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم بالظاهر. هذه قصة منكرة في متنها. قال الشيخ: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي، وهذا قليل بالنسبة للأول، وهذا هو الذي تكسر فيه التصانيف أسباب النزول، وأشهرها أسباب النزول للواحد وأسباب النزول للسيوطي، ومن خيرها أسباب النزول أو الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. قال الشيخ: والسبب، يعني الذي تنزل الآية على إثره، إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وغير ذلك من السؤالات، وأعظمها يسألونك عن الروح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إيه؟ ما أسأل. جزاك الله خيرا. ثانيا: أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتان نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك: في مجلس ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذا لم يكن قول رجل واحد، ولكن كان قول مجموعة، ولكن هذا الرجل هو الذي تعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن عمر: وكأني أنظر إلى قدمه ترتطم بالحجارة، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول: قل بالله وآيتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. يعني بذلك القول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

ودائما المنافقون يندسون ويظهرون الطاعة ولكنهم ينتظرون الفرصة للقضاء على المسلمين. ولكن الله عز وجل أنزل هذه الآيات تأييدا لقول زيد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثانيا بيان عناية، أولا بيان أن هذا القرآن من عند الله، ثانيا عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسوا به الأفاكون. ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضوان الله عليها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وقام الناس على غير ماء يعني وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. ولما تنزل الآية على إثر واقعة تكون أوقع في البيان، يأتي البيان القولي مع البيان الفعلي، حدثت الواقعة فعليا واقعا عمليا ثم يأتي البيان القولي. ولذلك في التفسير يقولون أن سبب النزول قطعي الدخول، سبب النزول قطعي الدخول، هو يدخل قبل أي شيء في حكم الآية، ثم هو موضح ومبين للآية، هو موضح يعني إذا أردت أن تفهم الآية اقرأ سبب نزولها، فإذا قرأت سبب النزول اتضح لك الآية. نضرب مثالا مما نستحضره الآن، الآيات في سورة المائدة في أمر الحكم: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نذهب إلى أسباب النزول، إذا ذهبت إلى أسباب النزول انتهى عندك الحكم. إيه؟ آه، يقضى الأمر. إن السبب أن اليهود وشريعتهم أن من زنى محصنا أنه يرجع، فبدلوا شرعة الله ونسبوها إلى الله، كما قال ابن زيد، وذلك يقولون: من أين جئتم أن التبديل غير الاستبدال؟ هذا كلام السلف، هذا كلام السلف من رجع إلى التفسير، فنسبوا ذلك لله جل وعلا، جحدوا حكم الله ونسبوا إليه ما لم يشرعه سبحانه وتعالى. هذا كفر أكبر مخرج من الملة، فمن فعل مثل فعلهم فهو الكافر. إذن أقوال أهل العلم الآن بهذا التفصيل بين الكفر المخرج من الملة، يعني استحل أو جحد أو كذب أو ساوى أو جوز، وبين الكفر الأصغر لمن غلبته شهوة ونحو ذلك، هذا كلام لا يخرج عن كلام السلف الذي بين المراد في هذه الآية، بل إنه ثبت عند مسلم وغيره أن هذه الآيات الثلاث نزلت في الكفار، كلها في الكفار. ما معنى كلها في الكفار؟ إنها نزلت في اليهود ومن كان على شاكلتهم ممن وافقه، ومن قال إنها نزلت في المسلمين لأنها على قولين للسلف قال كفر دون كفر. هل هناك تعارض بين القولين؟ لا، القولان يأتلفان ولا يختلفان. الذي وضح لك هذا الأمر سبب النزول اللي هي حديث التحميم عند البخاري. قال رابعا: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما بين الصفا والمروة أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قول أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. ولذلك لما جاء عروة كما في الصحيح إلى عائشة رضي الله عنها وقال يعني في معنى كلامي أني ما أرى الطواف إلا أنه أمر مباح أو أمر واسع في معنى كلامي رحمه الله فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي ولو كان كما تقول انظر إلى فقه عائشة لكان لو كان معنى ما تقول صحيح لكان قولنا الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ولكن قال فلا جناح عليه أن لو كان كما تقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهم فأمر مباح واسع جائز طوف أو لا لكن قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما أو السعي بهما رضي الله عنها وأرضاه. فهنا الذي فك لك هذا الإشكال سبب النزول ولذلك لا يستغنى عن السنة مع القرآن ولذلك جاء قول يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة لأنها هي المبينة للقرآن المفسرة الشارحة وإلا لظل الناس ضلالا بعيدا. وربما خرج علينا من الناس الآن من يقول أن الصفا والمروة ليست بركب بل إن أبا حنيفة رحمه الله قال بأن الطواف ليس بركن لأجل هذه الآية وغاب عنه الدليل رحمه الله. وهذا يبين لك أهمية أسباب النزول. يبقى القاعدة أن سبب النزول قطعي الدخول بعده القاعدة الأخرى عموم اللفظ وخصوص السبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآن آية الزهار نزلت في من؟ في خولة في خولة وفي زوجها هل هذا خاص بهما؟ لا أزعى. ولذلك قلنا أيضا في آية الحكم نزلت في اليهود هل هذا خاص بهم؟ اللفظ يعم يعم ولكن على المورد الذي نزل على المورد الذي نزل. ولذلك يعجبني كلمة أظنها للشيخ رشيد رضا أن عموم هذه الآية لم يقل به أحد ولا الخوارج أنفسهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إيه ظاهرها؟ لا إن أيضا احنا عندنا حكم بغير ما أنزل الله وحكم بما أنزل الله وسكت فلم يحكم عندنا ثلاثة حكم ولم يحكم وسكت فيكون من حكم هو المؤمن ومن لم يحكم ومن سكت فتوقف أو لم يحكم هذا داخل في عموم الآية إنه كافر هذا لم يقل به أحد من المسلمين ولا غيرهم. هو كان يتكلم على أن هذه الآية ليست على ظاهرها الذي هو ظاهر المفهوم للبعض وبين مرادها من خلال أسباب النزول وكلام السلف رحمه الله. قال الشيخ عموم اللفظ وخصوص السبب إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان وهي قول تعالى الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، لو حد القذف، إذن القذف حتى لو كان من الزوج لزوجه. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، وهذا من عظيم ثقته بالله جل وعلا. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل الله عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل ويل مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره، وهذا ورد كثيرا في السنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت الهدي وجعلتها عمرة، يعني لحجدت تمتعا لا قرارا ولا إفرادا. فجاء بعض من الصحابة من قال يا رسول الله ألنا خاصة؟ قال لا، هي عامة أبد الأبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قبل رجل امرأة وجاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فأنزل الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال لي خاصة؟ قال بل هي للناس عامة. وهذا وغيره من أدلة هذه القاعدة المباركة. ثم قال الشيخ المكي والمدني، ونقف عند هذه، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.